العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، كل عام وأنتم بخير. ها هو شهر رمضان المبارك، قد مرت أيامه وانقضت ساعاته ولم يبق إلا عبير نسمات. ها هو شهر رمضان المبارك مر يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، وهكذا العمر كله يمر يوم بعد يوم، فينقضي الشهر وشهر بعد شهر فتنقضي. يوم بعد يوم فينقضي الشهر، وشهر بعد شهر فتنقضي السنة، وسنة بعد سنة فينقضي العمر كله وتلقى ربك سبحانه وتعالى. انقضى رمضان وتبقى هناك الأسئلة. المسلم الصادق، المسلم الحق، دائما يحاسب نفسه بعد كل عام. علينا أن نسأل أنفسنا، هل صمنا رمضان حق الصيام فأصبحنا من المتقين؟ هل حققنا معنى الصيام لله عز وجل إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا ليغفر لنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ هل قرأنا القرآن بتدبر وخشوع، بتدبر وخشوع ليكون شافعا لنا يوم الدين؟ كل هذه أسئلة لا بد أن نحاسب أنفسنا، لا بد أن نراجع أنفسنا، لا بد أن نسأل أنفسنا. نعم، انقضى رمضان ولا ندري من منا فاز في رمضان، من منا ربح في رمضان، من منا غفر له في رمضان، من منا فاز بليلة القدر في رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. ومن منا والعياذ بالله خسر في رمضان وضاعت منه المغفرة والعتق من النار. كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقف في آخر ليلة من رمضان يقول: يا ليت شعري، يا ليت شعري، من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. من المقبول فنهنيه، نعم، هذا هو الذي يستحق التهنئة، هذا الذي فاز بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران هو الذي يستحق التهنئة، وهو الذي يستحق البشارة. أما الذي خسر والعياذ بالله في هذه السوق الرابعة فهو الذي يستحق التعزية، هو المصاب حقا. كنا في رمضان نرى المساجد ممتلئة، في رمضان نرى المساجد ممتلئة بصفوف المصلين، نرى القرآن يتلى من الخاشعين، فهل سنستمر على العهد والوعد بعد رمضان أم سنكون من المنافقين والعياذ بالله؟ نعم، هذا الذي لا يستمر على الطاعة ولا يثبت على الطاعة بعد رمضان دليل على أنه من المنافقين، أعاذنا الله وإياكم منه. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. لم يقل سبحانه وتعالى: فويل لمن ضيع الصلاة، ولا لمن فرط في الصلاة، ولا لمن أهمل الصلاة، بل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يقل تاركون ولا غافلون ولا مضيعون، بل قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ يعني ذاق حلاوة الصلاة، ذاق لذة المناجاة بين يدي الله عز وجل، وقف بين يدي الله وبكى وعرف معنى الصلاة ثم سهى عنها، صلى في رمضان وبكى لله في رمضان وخشع في رمضان ثم سهى عن الصلاة ولم يستمر على الصلاة بعد رمضان، هذا هو الذي عن صلاته ساهون. بماذا وصفه الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين يراؤون. هو من المرائين. إذا كنت تعمل لله عز وجل فالله فرض عليك الصلاة طوال العام، إذا كنت تعمل لله فالله فرض عليك الصلاة طوال العام، وإذا كنت منافقا والعياذ بالله فإنك تصلي في رمضان لأن الجميع يصلون في رمضان، ولأن الجميع يقرؤون القرآن في رمضان، ولأن الجميع يخشعون في رمضان، فيكون هذا دليل على النفاق والعياذ بالله. إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأعبد الخلق لله، أمره بالثبات. أمره بالثبات تذكيرا لهذه الأمة. قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اثبت على طاعة الله عز وجل واستمر عليها حتى يأتيك الموت فتلقى وجه ربك راضيا مرضيا، لأن هذه هي الغاية من خلقك، هذه هي هذا هو عملك في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان صلى الله عليه وسلم يستمر على الطاعة ويثبت على الطاعة، بل كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، أن تستمر على قراءة القرآن وتختم القرآن في كل شهر خير عند الله، والله خير عند الله من أن تختم القرآن 100 مرة في رمضان ثم تنزله طوال العام، لأن استمرارك مع القرآن طوال السنة كلها دليل على القبول، دليل على القبول. الله عز وجل حين يوفقك للثبات والاستمرار على الطاعة طوال السنة فهذا دليل على أنك كنت من المقبولين في رمضان. أما إذا ابتعدت عن الطاعة وكسلت عن الطاعة بعد رمضان فهذا أكبر دليل على أنك والعياذ بالله كنت من الخاسرين في رمضان. لماذا؟ لأن الطاعة المقبولة تجر إلى طاعة، الطاعة تجر إلى طاعة، والمعصية تجر إلى معصية والعياذ بالله. الله عز وجل قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني هو فعل، هو قدم، هو عمل الصالحات، فلما تقبله الله عز وجل منه زاده هداية على هدايته، ووفقه لطاعة بعد الطاعة وعمل بعد العمل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاستمرارك على الطاعة دليل على أنك كنت من المقبولين في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على المداومة على الطاعات، بل لقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا، ضرب الله لنا مثلا للذي يعمل عملا ثم لا يستمر عليه ولا يثبت عليه، شبهه الله عز وجل بامرأة كانت في قريش، كانت في قريش. هذه المرأة كانت تغزل الثوب، تغزل الثوب وتنسجه نسجا محكما متقنا، ثم بعد أن يخرج هذا الثوب، أن يصبح هذا الثوب ثوبا جيدا متقنا محكما، تقوم وتنقض غزلها مرة أخرى، تنقض هذا النسج وهذا العمل مرة أخرى وتفككه مرة أخرى، ثم تنسجه ثم تفكه، تنسجه ثم تفكه. فماذا يقول العاقلون عن هذه المرأة؟ هذا جنون، هذا جنون. فالذي يعمل العمل في رمضان ثم لا يستمر عليه ولا يثبت على عهده مع الله عز وجل مثله تماما مثل هذه المرأة. أنت أخلصت لله في رمضان وخشعت لله وبكيت لله عز وجل في رمضان، فأكمل العمل حتى يتقبل الله. قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. بعد أن أصبح قويا محكما نقضت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، أنكاسا تنتقض في عهدها ووعدها مع الله سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة أن نستمر ونثبت على الطاعة بعد رمضان، وقد أعطانا الله عز وجل بعض الأسباب التي تعيننا وتدفعنا للثبات والاستمرار على الطاعة، نتعرف عليها غدا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.